بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم وأواصل الحديث معكم حول أعلام الديار المقدسية، هؤلاء العلماء الأجلاء الذين كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى نوارة ومعالم هدى ونبراس نور للباحثين عن العلماء الربانيين. وحديثنا في هذا اليوم حديث ذو شجون، إنه حديث عن عالم فلسطيني مقدسي من هذه الديار المقدسية، وهو من مدينة نابلس في الأصل، وهو الإمام الفقيه المقدسي نصر بن إبراهيم النابلسي. كان هذا الإمام الفقيه أحد أشياخ الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد تتلمذ عليه أبو حامد في دمشق في الزاوية الغربية من جامع دمشق. وكان هذا الإمام نصر بن إبراهيم رحمه الله تعالى شيخ الشافعية في عصره، وقد ولد في سنة 409 للهجرة، وارتحل إلى دمشق قبل 30. وكما قلنا أن سيرة العلماء الصالحين تكمن في كثرة الرحلات في طلب العلم، فقد رحل نصر بن إبراهيم رحمه الله تعالى أبو الفتح إلى دمشق، فسمع صحيح البخاري، ثم سمع من أبي الحسن بن محمد بن عوف المزني وابن سلوان المازني عددا من كتب الفقه، ودرس عليهم شيئا من الفقه الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك ارتحل إلى صور، ثم إلى صيدا، ثم ذهب إلى ديار بكر، وذهب وارتحل إلى مكة وبغداد، وأقام 10 سنين في صور، ثم 9 سنين في دمشق. وكل هذه السنوات، يعني قرابة 20 سنة، كلها بفضل الله سبحانه وتعالى كانت في الارتحال في طلب العلم. وكان رحمه الله تعالى عنده كفاية ذاتية من المال، فقد كان يعيش من غلة أرض له بنابلس ولا يقبل من أحد شيئا، كانت هذه الأرض تطعمه بفضل الله سبحانه وتعالى من الثمرات والبركات ومن الخضروات والفواكه التي تنتجها هذه الأرض، فكان يأكل من ثمراتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبيع ويشتري مما أخرجته هذه الأرض الطيبة. هذا الإمام المقدسي رحمه الله تعالى سمع عددا من كتب الحديث، فقد سمع صحيح الإمام البخاري، وسمع الموطأ في غزة من محمد بن جعفر الميماسي، وسمع كذلك بعض الكتب المعتنية في مجال الفقه، وتفقه كذلك على الدارمي وعلى الفقيه سليم، واستوطن رحمه الله تعالى ببيت المقدس مدة طويلة. وقد حدث عنه عدد من علماء الإسلام، واستفاد من علمه جمهرة واسعة من العلماء، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، والقاضي المنتجب يحيى بن علي القرشي، وكما ذكرت لكم سابقا كان هو في الحقيقة أحد أشياخ أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فقد تفقه به أبي حامد الغزالي وناظره، واستفاد منه في دمشق في الزاوية الغربية من جامع دمشق. قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى: قدم الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي إلى دمشق، فأقام بها يدرس المذهب الشافعي إلى أن مات، ويروي الفقه والحديث، وكان فقيها إماما زاهدا عاملا، لم يقبل صلة من أحد بدمشق. إذن هو ما كان يقبل من أموال الناس شيئا، ولم يكن يقبل من أي شيء يأتيه سواء من الأمراء أو الحكام أو السلاطين الذين كانوا في عصره، لأنه يعلم أنه إن أخذ من حاكم أو من وال فإنه قد يكون قلبه أسيرا لهذا الحاكم، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى مستغنيا عن الناس جميعا بهذه الأرض التي كانت تعطيه شيئا من ثمراتها، وكان يبيع شيئا من الخضروات والفواكه التي تنتجها، وكانت هذه الأرض كما قلنا لكم في مدينة نابلس. فكان هذا العالم عفيف النفس، وكان رحمه الله تعالى زاهدا يتقلل من كثير من شهوات الدنيا ومن مطاعم الدنيا. كان رحمه الله تعالى نصر بن إبراهيم النابلسي محببا إلى جميع الناس، وكانت هذه الصفة من الصفات التي جعلت الناس يلتفون حوله ويلتحقون في حلق العلم التي كان يدرس بها. وما عرف عنه رحمه الله أنه تعلق بالمال أو حرص عليه، بل إنه كان إذا حصل له شيء من هذا المال أنفقه حتى على طلابه وتلاميذه، بل كان كما قال بعض المترجمين له يسابق الريح في كرمه، فكان ينفق على بعض الطلاب إذا رأى بعضهم فقراء أو مساكين، أو إذا كان يرى أن بعضهم يحتاج إلى زواج، أو رأى أن بعضهم يحتاج إلى شيء من المال يعينه على طلب العلم فيذهب فيعطيه شيئا من هذا المال. فكان رحمه الله تعالى كريم النفس وجوادا محببا للخلق في تلك الحقبة الزمنية التي كان يعيش بها رحمه الله تعالى. والإمام نصر المقدسي كان كذلك من العلماء الذين ما كتبوا شيئا من العلم الشرعي إلا وكان يذهب قبل ذلك ويتوضأ، كما حدث هو عن نفسه رحمه الله تعالى حينما قال غيث بن علي: سمعت الفقيه نصرا، الذي هو نصر النابلسي، يقول: درست على الفقيه سليم الرازي ما فاتني منها درس، ولا وجعت إلا يوما واحدا وعوفيت. وسألته كم التعليق التي صنفها، أي الإمام نصر المقدسي، فقال: في نحو 300 جزء، ما كتبت منها حرفا إلا وأنا على وضوء، أو كما قال. رحم الله تعالى شيخنا الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي. وفي يوم من الأيام زار الملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان، زار الفقيه نصرا يوما، فلم يقم له نصر من مجلسه، كان قاعدا ولا التفت إليه، وكذا ابنه الملك دقاق، فسأله عن الأموال التي يتصرف فيها السلطان وما هي الأموال الجائزة والحلال منها. فقال نصر ابن إبراهيم النابلسي: أحلها أموال الجزية. فقام من عنده وأرسل إليه بمبلغ، قام هذا السلطان من عند الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي وأرسل إليه أيها الأحبة مبلغا، وقال: هذا المبلغ من الجزية. فماذا فعل نصر بن إبراهيم النابلسي؟ هل وضع هذا المال في جيبه؟ لا، وإنما ذهب وفرقه على الأصحاب ولم يقبله، وقال: لا حاجة لنا به إطلاقا. فلما ذهب الرسول، يعني لما ذهب ذلك الرسول الذي كان بين الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي وبين ذلك السلطان، لامه بعض الفقهاء منهم نصر المصيصي رحمه الله تعالى، وقال: يا إمام، قد علمت حاجتنا إلى هذا المال. فقال: لا تجزع من فواته، فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد. فكان كما تفرس فيه، وبالفعل نصر المصيصي فتح الله عز وجل عليه من المال، وبارك الله عز وجل له في كثير من أمواله ودراهمه ودنانيره. وهذا يعطينا يا إخوة درسا، أن الرجل خصوصا طالب العلم والداعي إلى الله يجب عليه أن يترفع عن أموال الناس، فما بالكم بأموال السلاطين والحكام والأمراء، فإن الأصل أن يترفع عنها ترفعا كاملا وتاما. أيها الإخوة المستمعون، أدعكم مع فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى، تابعونا وكونوا معنا مع سيرة الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي رحمه الله. أعلام الأمة فرسان، رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أيها الأحبة في برنامجكم أعلام الديار المقدسية، وحديثنا عن العالم نصر بن إبراهيم النابلسي. الإمام نصر بن إبراهيم النابلسي رحمه الله تعالى أيها الأحبة في الله كان من العلماء الذين ينقلون بعض الكلمات الجميلة الرائعة، فقد قال: كان العلماء يتواعظون في ثلاث كلمات، يعني يعذ كل عالم العالم الآخر في ثلاث كلمات. ما هي الكلمات الثلاث الجميلة؟ اسمع يا عبد الله وأرعي سمعك لهذه الكلمات الجميلة. أولا: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وهذه في الحقيقة من الكلمات الرائعة الجميلة. وزاد بعضهم: ومن جمل بالطاعات آخرته جمل الله له أمر دنياه. نعيدها مرة أخرى لجمالها. أولا: العلماء كانوا يتواصون فيما بينهم ويتواعظون فيما بينهم بكلمات جميلة، كان نصر بن إبراهيم النابلسي يهتم بها. ما هي الكلمات؟ من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وزاد بعضهم كلمة الرابعة: ومن جمل بالطاعات آخرته جمل الله له أمر دنياه. وهذا يدل أيها الأحبة في الله على أن العلماء ما كان أحد منهم إطلاقا يستغني عن وصية أهل العلم له. وهكذا كان نصر المقدسي النابلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان نصر بن إبراهيم النابلسي أيها الأحبة يعد من مشاهير الشافعية ومن فقهاء المذهب. لذلك الإمام نصر النابلسي رحمه الله تعالى كان من العلماء الذين ألفوا كتبا في المذهب الشافعي، من ضمن ذلك كتاب الانتخاب الدمشقي في 14 مجلدا، وله كذلك كتاب التهذيب في المذهب ويقع في 10 أسفار، وله كتاب الكافي في المذهب الشافعي يقع في مجلد، وفيه أقوال ووجوه عن الإمام الشافعي وعن أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى، وله كتاب رائع اسمه الحجة على تارك المحجة. وهذا في الحقيقة كتاب يعالج أصول الدين على طريقة أهل الحديث. وكان من أشياخه كما ذكرنا لكم الإمام الدارمي صاحب المسند رحمه الله تعالى. كان نصر ابن إبراهيم النابلسي مثلا في الاجتهاد والدأب في طلب العلم، فقد حدث عن نفسه أنه درس في مدينة صور وهي من مناطق لبنان الآن على الشيخ سليم الرازي 3 سنوات لم تفته في أثنائها محاضرة واحدة، وكان ربما اكتفى بخبزة تخبز له في جانب الكانون، وكان له خادم يقال له ناصر النجار يحكي من أنباء زهده وتقشفه وإيثاره أمورا عجيبة. منها أيها الأحبة من أخبار الزهد التي وقعت لهذا الإمام أنه كان في مطلع شبابه ربعة، كان ما شاء الله طويل وعريض وجسمه مربوع، لكنه أخذ بمنهج التقشف والزهد حتى غدا جلدا على عظم، يفعل ذلك ويستقبله في جنب الله سبحانه وتعالى. كان رحمه الله تعالى إذا زار بيت المقدس احتفى به العلماء واجتمعوا حوله، واجتمع حوله كذلك خلصاء تلاميذه، وكان يكرمهم يقيم لهم المآدب ويناولهم مبالغ يكون قد جمعها لهم من وقفه المبارك، كان له وقف خاص رحمه الله تعالى. وقد بارك الله حياة نصر فسخر أحد المحسنين وألهمه أن يتبرع بوقف عظيم لتلاميذ الشيخ نصر، أحد التجار تبرع بوقف عظيم لتلاميذ هذا الإمام، فأشرف عليه الشيخ فنما وامتد وازدهر وكان بركة في الحقيقة على طلاب العلم. وكان الإمام رحمه الله تعالى نصر المقدسي واصل طيلة سنواته في نشر العلم والإحسان إلى الخلق، ولزم في أواخر عمره العبادة والانقطاع لطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لكم لكل عالم نهاية ولكل رجل وفاة، وكان منهم الإمام نصر المقدسي رحمه الله تعالى. فقد أرخ ابن عساكر وفاة الفقيه نصر في يوم عاشوراء رحمه الله تعالى عام 490 للهجرة، وروي أنه قبل موته بقليل سمع وهو يقول: يا سيدي أمهلوني، يا سيدي أمهلوني، أنا مأمور وأنتم مأمورون. ثم أذن المؤذن فقال لتلميذه الذي يخدمه أجلسني للصلاة. يقول تلميذه فأجلسته، فأحرم بالصلاة ووضع يده على الأخرى وصلى، فمات بعد أن صلى تلك الصلاة، بعد أن أتم تلك الصلاة مات رحمة الله عليه، وكان عمره 80 عاما. ولم يتمكن تلاميذه وأصدقاؤه أن يدفنوه إلا بعد الغروب لعظمة جنازته وازدحام الناس، فأقام تلاميذه على قبره 7 أيام ودفن بمقبرة باب الصغير رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد حدث بعض من رأى جنازته فقال: ما رأيت في حياتي مثل جنازته لكثرة ما احتشد فيها من أهل العلم والمحبين، ومع أنه توفي نهارا إلا أننا لم نتمكن من جنازته إلا بعد المغرب، لأن الخلق حالوا بيننا وبينه. رحم الله أبا الفتح نصرا ابن إبراهيم النابلسي إماما كان علما في الدنيا، وعلم الدنيا كيف يكون الزهد مع توفر الشهوات، وكيف يكون طلب العلم مع كثرة الأموال ورغم إلحاح المصاعب، وكيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى محفوفة من كل جهاتها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.